إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هناك بعض المسائل التي سنتحدث فيها تتعلق بالحديث الصحيح. المسألة الأولى المفيدة، وهذه المسائل في غاية الأهمية، المسألة الأولى: ما معنى متفق عليه؟ ما معنى متفق عليه؟ المعنى متفق عليه يعني إذا رأيت هذه الكلمة في حديث فما معناها؟ ها؟ هل يعني الذي لا يعرف هذا المصطلح يقول متفق عليه يعني اتفق عليه الأئمة أو اتفق الأئمة على صحته، وهذه إجابة خاطئة، أو يقول اتفق العلماء على قبوله، وهذه أيضا إجابة يعني تعد خاطئة، لأنه ربما لا يكون يعني كل العلماء اتفقوا على قبول هذا الحديث. فهذا مصطلح عند العلماء، عند علماء مصطلح الحديث معناه أي اتفق الشيخان البخاري ومسلم على صحته، لا اتفقت الأمة. فهذا عند العلماء، عند العلماء أن معنى متفق عليه يعني اتفق الشيخان البخاري ومسلم على صحة هذا الحديث، وليس معناه اتفاق الأمة كلها على صحة هذا الحديث. إلا أن ابن الصلاح رحمة الله عليه، وهو من هو في علم المصطلح، قال: لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفق عليه بالقبول. فتوصل ابن الصلاح إلى اعتبار الاتفاق هو اتفاق الأمة بعد اتفاق الشيخين رحمة الله عليهما. إذن على قول ابن الصلاح رحمة الله عليه، الحديث المتفق على صحته الذي اتفق عليه أي على صحته من؟ الشيخان البخاري ومسلم. عند ابن الصلاح أن الأمة متفقة على صحة هذا الحديث أيضا. لماذا؟ قال: لأن الأمة اتفقت على تلقي ما اتفق عليه الشيخان بالقبول. فإذا كان ما اتفق عليه الشيخان من الأحاديث مقبول عند الأمة أي عند جميع علماء الأمة، فإذا الأحاديث الذي يقال فيه متفق عليه إنما هو متفق عليه من الأمة بعد اتفاق الشيخين عليه. إذن هذا المصطلح وفق علماء المصطلح أن كلمة متفق عليه يعني رواه الإيه؟ يعني رواه الشيخان البخاري ومسلم، وهو في أعلى درجات الصحة. ويفهم منه كما قال ابن الصلاح اتفاق الأمة على قبوله، فهذا المفهوم ذكره ابن الصلاح رحمة الله عليه، قال: لأن الأمة اتفقت على تلقي ما اتفق عليه الشيخان بالقبول. إذن فالحديث الذي يتفق عليه الشيخان عند ابن الصلاح اتفقت الأمة على قبوله. فهذه هي المسألة الأولى. وأما المسألة الثانية، أول من صنف كتابا في الأحاديث الصحيحة، من هو أول من صنف كتابا في الأحاديث الصحيحة؟ الجواب: هو أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، حيث صنف كتابه الذي سماه الجامع المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، وهو ما اشتهر بصحيح البخاري. إذن صحيح البخاري ليس اسمه صحيح البخاري، يعني لم يسميه البخاري صحيح البخاري، وإنما له مسمى آخر، وهو الجامع المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. هذا هو مسمى البخاري لكتابه الصحيح، وهو الذي اشتهر بصحيح البخاري. أول من صنف كتابا في الأحاديث الصحيحة هو الإمام البخاري رحمة الله عليه، ثم بعده تلميذه أبو الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري رحمة الله عليه صاحب صحيح مسلم. فهما يعني صحيح البخاري وصحيح مسلم هما أصح الكتب بعد القرآن، وقد أجمعت الأمة على تلقي كتابيهما بالقبول. وأما قول الشافعي رحمه الله ما على الأرض كتاب في العلم أصح بعد كتاب الله من كتاب مالك، فهذا قاله قبل أن يصنف البخاري الصحيح. إذن عندنا عدة فوائد في هذه المسألة. الفائدة الأولى، أول من صنف كتابا في الأحاديث الصحيحة هو من؟ هو الإمام البخاري رحمة الله عليه، وهو ما اشتهر بصحيح البخاري، فهو أول كتاب يصنف في الأحاديث الصحيحة مفردة وليس معها الأحاديث الأخرى، وإنما في الأحاديث الصحيحة، إنما هو صحيح البخاري. وهنا تنبيه مهم، وهو أن البخاري له كتب أخرى غير الصحيح، وجمع فيها بعض الأحاديث التي ليست بصحيح، وإنما هي من درجة الحديث الحسن، وربما فيها بعض الأحاديث الضعيف، مثل كتاب الأدب المفرد، ومثل كتاب التاريخ للإمام البخاري. وهنا مسألة في غاية الأهمية لمن يخرج أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كان الحديث قد رواه البخاري في صحيحه فيكفي أن تقول رواه البخاري، أو أن تقول هذا الحديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه. وأما إذا كان الحديث قد أخرجه الإمام البخاري في كتاب التاريخ أو في كتاب الأدب المفرد فلا يكفي أن تقول أخرجه البخاري في الأدب المفرد أو أخرجه البخاري في كتاب التاريخ، بل لا بد أن تذكر درجة صحة هذا الحديث. فربما أخرجه البخاري في كتاب التاريخ أو أخرجه في كتاب الأدب المفرد ثم لا يكون الحديث صحيحا، لأن كتاب التاريخ وكتاب الأدب المفرد ليس كل ما فيه من الأحاديث صحيح، وإنما لم يشترط البخاري رحمة الله عليه في هذين الكتابين أن يجمع الصحيح وحده، وإنما روى بالإسناد ما وصل إليه، سواء كان صحيحا أو حسنا أو كان فيه بعض الأحاديث الضعيفة. إذن فمن الأمانة العلمية، وهذا من دين الله تبارك وتعالى، ومسألة تقدح في عدالة الذي يخالف فيه، وهو أن الحديث إذا كان الإمام البخاري قد أخرجه في كتاب التاريخ أو في كتاب الأدب المفرد ثم دلس المتحدث وقال أخرجه البخاري وسكت، فإن الناس عموما وطلبة العلم خصوصا عندما يسمعون كلمة أخرجه البخاري ينصرف الكلام إلى كتاب البخاري الذي هو إيه؟ كتاب الصحيح. فنقول أخرجه البخاري، لا تتكلم يعني بعد هذا الكلام، طالما الحديث عند البخاري فهو صحيح. نعم، هذا يقال إذا كان الحديث في صحيح الإيه؟ البخاري. وأما إذا كان في كتاب التاريخ أو في كتاب الأدب المفرد فلا يكفي هذا، بل عليك أن تقول هذا الحديث صحيح وقد أخرجه البخاري في كتاب الأدب المفرد أو أخرجه البخاري في كتاب التاريخ، ولا تكتفي بقولك أخرجه البخاري، وإلا فإن هذا قدحا في أمانة المتحدث، وإذا يعني اكتشف هذا فإن هذا يعد من خوارم المروء، بل يعد هذا جارحا لهذا الشخص، لأنه يعني أراد أن يدلس على الناس. الحديث في الأدب المفرد وهو ضعيف، وليس العيب عند البخاري، لأن البخاري لم يشترط أن يجمع كل الأحاديث الصحيحة وأن يجعلها في الأدب المفرد، وإنما روى بالإسناد ما وصل إليه أو ما جمعه في هذا الكتاب. وأما كتاب الصحيح الذي هو صحيح البخاري فهو أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى بعد القرآن، وهو الذي يعني هو ما عرف بصحيح البخاري، وهو أول كتاب صنف في الأحاديث الصحيحة خاصة، خلي بالك منه. وأما أول كتاب صنف في علم الحديث، في علم الحديث عموما، فليس للإمام البخاري، بل هو للإمام ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه. إذا أول من صنف في الحديث كتابا هو الإمام ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه، وأول من صنف كتابا في الأحاديث الصحيحة خاصة إنما هو الإمام من؟ ها؟ الإمام البخاري رحمة الله عليه. وفي هذا أبيات مهمة في غاية الأهمية، سنأتي بها إن شاء الله تبارك وتعالى لمن علت همته وأراد أن يحفظ هذه الأبيات. أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر، فأول جامع الحديث والأثر إنما هو ابن شهاب الزهري آمرا له عمر ابن عبد العزيز رحمة الله عليه. وأول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري، أول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري. وأيضا أبيات أخرى لعالم وحافظ من الحفاظ قال: أول من صنف في الصحيح، أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح. محمد هو من؟ الإمام البخاري رحمة الله عليه. سنأتي بهذه الأبيات لمن أراد أن يحفظها، إذا حفظت هذه الأبيات لن تنساها أبدا. وعرفي من الفوائد المهمة جدا، عندما ترى شيئا يعني يشتبه عليك، وربما لو حفظته عن طريق القاعدة أو عن طريق يعني الكلام المسرد، الكلام النثر الذي أمامك، ستنساه إذا كان الكلام مشتبها، فاحفظ فيه بيتا أو بيتين لأحد العلماء، وما أكثر الذين تكلموا في هذه المسائل التي نتحدث فيها، فعندما تحفظ هذه الأبيات لن تنساها أبدا بإذن الله تبارك وتعالى. أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، ومسلم، ومسلم بعد أي بعد إيه؟ بعد الإمام البخاري. سنأتي بهذه الأبيات إن شاء الله تعالى. إذن الإمام البخاري يكون في الصدارة من حيث الأحاديث الصحيح، ثم بعده تلميذه الإمام مسلم رحمة الله عليه في كتابه المسمى صحيح، الكتاب المسمى اللي هو صحيح مسلم، ما اشتهر بصحيح مسلم، وهو يسمى بكتاب المنهاج في مسند مسلم ابن الحجاج رحمة الله عليه. فهما أصح الكتب بعد القرآن، هما أصح الكتب بعد القرآن، كتاب المنهاج في أحاديث مسلم ابن الحجاج. فهذان الكتابان صحيح البخاري وصحيح مسلم هما أصح الكتب بعد القرآن، وقد أجمعت الأمة على تلقي كتابيهما بالقبول. وأما قول الشافعي: ما على الأرض كتاب في العلم أصح بعد كتاب الله من كتاب مالك، فما قولك في هذا الكلام؟ ما قولك في قول الشافعي؟ يعني هو يقول: ليس على ظهر الأرض كتاب أصح بعد كتاب الله من كتاب مالك، اللي هو موطأ الإمام مالك. هل الإمام الشافعي إذن يعني يكذب ما ذكرناه أن أصح الكتب بعد القرآن هو صحيح البخاري؟ لا يكذب ما ذكرناه، لأنه قال هذا الكلام قبل أن يصنف الإمام البخاري كتابه الصحيح. فقبل أن يظهر الإمام البخاري ويصنف كتابه الصحيح، كان أصح كتاب على ظهر الأرض بعد كتاب الله هو موطأ الإمام مالك. فلما ظهر صحيح البخاري غطى على كل الكتب قبله، وكان هو أول كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، جامع قد جمع الأحاديث الصحيحة. المسألة الثالثة: أيهما أصح، صحيح البخاري أم صحيح مسلم، ولماذا؟ الجواب: صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، وذلك لما يلي. العلة أو الأسباب التي فضل بها العلماء صحيح البخاري على صحيح مسلم كثيرة، لكن اقتصرنا على سببين يعني من أسهل الأسباب ومن أشهر تلك الأسباب. وهناك أسباب أخرى، لكنها تحتاج إلى شرح دقيق حتى لا يكون الأمر عسيرا علينا في هذه السنة. سنذكر هذين السببين. السبب الأول من أسباب ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم أن البخاري أعلم بالفن من مسلم. الفن هنا المقصود به الايه؟ ها؟ اوعى تفكر الفن. ها؟ الفن هنا المقصود به فن علم مصطلح الحديث، لأن العلماء كانوا يعني يطلقون كلمة فن على أي علم من العلوم، فن النحو وفن الصرف وفن مثلا مصطلح الحديث وهكذا. فالبخاري أعلم بالفن أي بهذا العلم من مسلم، ومسلم تلميذه وخريجه، مسلم تلميذ البخاري وتخرج على يديه. قال الإمام الدارقطني رحمة الله عليه: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، رحمة الله عليهما. فمن الذي يكون أعلى كعبا، الشيخ أم التلميذ؟ الشيخ في هذه الحالة. السبب الثاني: البخاري يشترط في الرواة اللقاء مع المعاصرة، أي أن كل راو لابد أن يكون قد عاصر شيخه الذي يروي عنه وثبت أنه سمع منه لو تتذكرون عندما يعني كنا نذكر أمثلة على يعني أمام حضراتكم مكتوبة، فقلنا نقول مثلا: قال محمد ابن إبراهيم، حدثنا محمد ابن يحيى. إذن محمد ابن إبراهيم سمع هذا الحديث من محمد ابن ابن يحيى، إذن شيخه الذي سمع منه هو محمد ابن يحيى. الإمام البخاري يشترط في كل راو من رواة الحديث حتى يقبل منه الحديث أن يكون قد يشترط فيه أمران. الأمر الأول أن يكون قد عاصر شيخه الذي يروي عنه، عاصره أي كان حيا في عصره، أي ثبت أن هذا كان حيا وكان هذا حيا، ولا يكتفي بهذا الشرط، بل يشترط شرطا آخر أشد من الأول، وهو أن يثبت أن هذا الراوي قد لقي شيخه وسمع منه هذا الحديث. واضح ولا ليس واضحا؟ واضح تمام. أن مثلا محمد ابن إبراهيم إذا قال حدثني محمد ابن يحيى، فالإمام البخاري يشترط يعني شرطين: الشرط الأول أن يكون محمد بن إبراهيم قد عاصر محمد بن يحيى، يعني عاش في العصر الذي عاش فيه محمد بن يحيى، والشرط الثاني أن يكون محمد بن إبراهيم قد ثبت أنه قابل لقي محمد بن يحيى وسمع منه هذا الحديث. الإمام مسلم رحمة الله عليه أخف من الإمام البخاري في الشرط الثاني، فالإمام مسلم قال: نشترط الشرط الأول وهو أن يكون الراوي قد عاصر من يروي عنه، يعني أن يكون محمد بن إبراهيم قد عاش في نفس العصر الذي عاش فيه محمد بن يحيى، والشرط الثاني أن يمكن اللقاء، أن يمكن اللقاء. يعني خلي بالك، إذا أمكن اللقاء يبقى المعاصرة مع إمكانية اللقاء، لكن الإمام البخاري يقول المعاصرة مع ثبوت اللقاء، ففرق بينهما. من أشد من الآخر؟ البخاري أشد من مسلم في هذه المسألة. فالإمام المسلم رحمة الله عليه يقول: إذا ثبت عندنا أن محمد بن إبراهيم عاش في نفس العصر الذي عاش فيه محمد بن يحيى، فقد توفر الشرط الأول وهو شرط المعاصرة. ثم هل أمكن لمحمد بن إبراهيم أن يقابل محمد بن يحيى ويسمع منه؟ فإذا ثبت أنه قابله وسمع منه أخذ الإمام مسلم حديث محمد بن إبراهيم يعني وقبله. وإذا ثبت أيضا أنه قال، أي قال محمد بن إبراهيم حدثني محمد بن يحيى وكان معاصرا له، فالإمام مسلم يقول طالما أنه عاصره فإنه لا يقول حدثني إلا إذا كان قد لقيه، فنحسن الظن بهذا الراوي ونقول بأنه طالما أنه يقول حدثني محمد بن يحيى وهما عاشا في عصر واحد فنقبل حديثه لأنه قد توفر فيه المعاصرة مع إمكانية اللقاء، لكن ليس اشتراط اللقاء أو ثبوت اللقاء كما عند الإمام البخاري. لذلك فضل العلماء أو حكم العلماء بترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم، لأنه أشد اتصالا، أشد اتصالا من صحيح مسلم رحمة الله عليهما. فالبخاري أشد اتصالا وأوثق رجالا، وأوثق رجالا من حيث السماع ومن حيث مسألة اتصال السند، لأن اتصال السند معناه أن كل راو من رواة الحديث قد أخذ الحديث عمن فوقه مباشرة بدون انقطاع فيما بينهما. فهذا الشرط وهو اتصال السند يكون قويا في غاية قوته عند من؟ عند البخاري، ويكون مقبولا عند مسلم على شرط مسلم رحمة الله عليه. لكن عند البخاري لا يقبل هذا، لا يقبل أهل الحديث إلا إذا ثبت هذين الأمرين، الأمر الأول وهو المعاصرة، والأمر الثاني وهو ثبوت اللقاء. احذر أن تقول إمكانية اللقاء، إمكانية اللقاء تقولها عندما تتحدث عن شرط مسلم رحمة الله عليه، وأما ثبوت اللقاء فهذا شرط للإمام البخاري رحمة الله عليهما. هل يقدم صحيح مسلم على صحيح البخاري؟ يعني هذا الحديث لا تقل نعم، أنت أنت أنت تجني جناية عندما تتصرع في هذا في هذا الحكم. إذا يعني قلت نعم فلا بد أن تبين متى متى يقدم صحيح مسلم على صحيح البخاري، أو يعني في أي المواضع أو أي الأحوال يتفوق مسلم على البخاري. نحن قلنا من حيث الصحة من الذي يتفوق على الآخر؟ البخاري لا شك أشد صحة، أقوى صحة من مسلم رحمة الله عليه للأسباب التي ذكرناها. لكن خلي بالك هناك بعض العلماء فضلوا صحيح مسلم على صحيح البخاري من حيث الصحة كذلك، من حيث الصحة. ويعني هذا يعني أبو علي النيسابوري شيخ الإمام الحاكم رحمة الله عليه، وبعض أهل المغرب عندهم أن صحيح البخاري صحيح مسلم أقوى من صحيح البخاري، ولكن هذا قول ليس مقبولا عند جماهير العلماء والمحدثين، وهذا قول خاص بأهل المغرب. لكن عند جماهير أهل العلم فإن البخاري أعلى صحة من من مسلم، وصحيح البخاري أعلى صحة من صحيح مسلم. لكن قال العلماء إن صحيح مسلم يقدم على صحيح البخاري من حيث الترتيب والصناعة، من حيث الترتيب والصناعة، لأن مسلما يجمع أحاديث الباب في موضع واحد بخلاف البخاري، فإنه يقطع الحديث على حسب ما يستدل به فيذكره في مواضع متفرقة من صحيحه. ومسلم هذا هو السبب الأول. إذن من فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري فإنما فضله من حيث الصحة أم من حيث الترتيب والصناعة؟ من حيث الترتيب والصناعة. وأنت ترى هذا واضحا لو أن عندك في بيتك فتح الباري شرح صحيح البخاري، وعندك صحيح مسلم بشرح النووي رحمة الله على الجميع. فإذا أردت أن تبحث عن حديث فإنك تجد أن البحث في صحيح مسلم أسهل من البحث في صحيح البخاري رحمة الله عليهما. فلماذا؟ لأن الإمام مسلم يجمع تحت الباب كل ما يتعلق بهذا الباب من أحاديث. فعندما يتحدث مثلا باب مثلا الصبر، فيأتي بالأحاديث التي تتحدث عن الصبر. وأما الإمام البخاري رحمة الله عليه فربما فرق الأحاديث التي تتحدث عن الصبر في يعني كتب شتى من كتابه صحيح البخاري. فإذا أردت أن تجمع هذه الأحاديث فإنك ترى يعني تلاقي عناء في هذا الجمع من صحيح البخاري رحمة الله عليه. وإذا أردت أن تجمع شرح حديث من أحاديث الإمام البخاري رحمة الله عليه فإنك يعني ترى صعوبة في جمع هذا الحديث. صلوا على رسول الله. كان هناك بحث مقرر علينا في يعني في الجامعة. هذا البحث هو في شرح حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين. هذا الحديث مطلوب من كل يعني طالب أن يقوم بتخريج رجال هذا الحديث والحكم على كل رجل من هؤلاء الرجال، ثم جمع شرح هذا الحديث يعني سندا ومتنا. فعندما تأتي للمسألة التي معنا، عندما تأتي لجمع شرح الحديث من فتح الباري فإنك ترى صعوبة في الجمع. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إمام عادل، فتذهب إلى باب الإمام العادل وتأتي ترى الإمام البخاري ذكر هذا الحديث مثلا في باب الإمام الإيه؟ الإمام العادل، وشرح الإمام ابن حجر شرح مسألة الإمام الإيه؟ العادل المناسبة للباب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل قلبه معلق بالإيه؟ بالمساجد، لا تراه في نفس المكان وإنما تذهب إلى كتاب الإيه؟ ها؟ أحكام المساجد أو كتاب الصلاة كتاب المساجد، وتأتي بترى الحديث قد ذكر مرة أخرى في ها؟ في يعني فضل المسجد وعمارة المساجد. وشرح الإمام ابن حجر قوله ورجل قلبه معلق بالمساجد الذي هو يناسب الباب، واخد بالك معي؟ طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما إيه؟ ما تنفق يمينه. فترى هذا الحديث قد ذكر أيضا أي ذكره الإمام البخاري في باب الإيه؟ ها؟ أو في كتاب الصدقات في باب الصدق أو في باب صدقة السر أو إخفاء الصدق. وترى الإمام ابن حجر الشارح شرح هذه الجزئية يعني شرح واحدا من السبعة لأنه يناسب عنوان الباب، لأننا نتحدث في باب الإيه دلوقتي الصدق. فلا يشرح الإمام البخاري بقى ورجل يعني قلبه معلق، هذا سبق في كتاب آخر. فأنت مكلف بأن تجمع هذا الحديث من جميع الأماكن التي ذكرها الإمام البخاري أي ذكر فيها الحديث وكرره في تلك المواضع ويشير في الترجمة إلى ما يريد من هذا الحديث. فعندما يذكره في باب الصدقة يشير إلى ما يريد منه أي ما يريد أنني لا أنني ذكرت حديث سبعة يظلهم الله في ظله لكنني لا أريد السبعة كلهم وإنما أريد مسألة إيه ورجل تصدق بصدقة في إيه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. تذهب إلى كتاب الذكر والدعوات ترى الحديث مذكورا هناك أيضا، والإمام ابن حجر يشرح المسألة الأخيرة التي ورجل إيه ذكر الله خاليا ففاضت إيه عيناه. فترى أو تجد مشقة في جمع شرح الحديث من صحيح الإمام البخاري ومن كتاب فتح الباب. الإمام مسلم عندما يذكر هذا الحديث فإنما يذكره في موضع ثم يقوم الإمام النووي بشرح السبعة وراء يعني وراء بعضهم كده فيسهل عليه. يبقى إذن الإمام مسلم من حيث الترتيب ترى أنه قد فضل على الإمام البخاري لأنه ذكر الحديث في موضع واحد، وأما الإمام البخاري فإنه يفرق الحديث على حسب ترجمة الباب الذي يستدل به من هذا الحديث، واخد بالك؟ يعني هذا مفهوم إن شاء الله. طيب يبقى إذن من يعني إذن صحيح مسلم يقدم على صحيح البخاري من حيث الإيه الترتيب والصياغة أو الصناعة، الصياغة أو الصناعة من حيث الترتيب مسلم في الصدارة، وبعده الإمام بعده صحيح إيه؟ صحيح البخاري. لكن من حيث الصحة والقوة الإمام البخاري أولا ثم بعده صحيح مسلم. من أسباب أيضا التي تجعل صحيح مسلم يعني أرجح صحيح مسلم يقدم في بعض المواضع على صحيح البخاري أن الإمام مسلم قلت عنده المعلقات، قلت عنده الإيه؟ المعلقات. وأما الإمام مسلم البخاري فقد كثرت عنده المعلقات. المعلقات يعني من الحديث المعلق، الحديث المعلق هو الذي حذف من أول إسناده راو أو أكثر، ويطلق أيضا على ما حذف كل إسناده. يعني أنت عندما تسمع الآن مثلا حديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن جلوس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث بتسميعك له من أول قولك عن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا تعليق في الحديث، هذا تعليق. أنت إذن ذكرت هذا الحديث بصيغة التعليق لأنك لم تذكر سند الإيه؟ ها؟ الحديث. فعندما مثلا يقول أحد الذين يخرجون الأحاديث يقول حدثني فلان ثم ثبت أنه يعني قال مثلا عن فلان عن فلان ولم يسمع الحديث من فلان هذا، فسقط من أول الإسناد راون، فهذا يسمى بالحديث الايه؟ ها؟ المعلق، يسمى بالحديث الايه؟ المعلق. ولو سقط الإسناد كله فأيضا يسمى بالحديث الايه؟ ها؟ المعلق. خدت بالك؟ فالمعلقات كثرت عند الإمام البخاري رحمة الله عليه، لأنه كان أحيانا يذكر في عناوين الباب يقول وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفعل كذا صلى الله عليه وسلم. فعندما يقول قالت عائشة ولا يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن عائشة رضي الله عنها، يعني عندما لا يذكر الإسناد يسمى هذا بالإيه؟ بالتعليق في عند الإمام البخاري. الإمام البخاري عنده معلقات كثيرة، الإمام مسلم عنده معلقات قليلة، والمعلقات الحديث المعلق نوع من الحديث الايه؟ الضعيف، لأنه فيه عدم اتصال الايه؟ عدم اتصال السند، فيه حذف من أوله، فهذا نوع من الضعيف. فإذا مسلم أرجح أو يقدم على البخاري من حيث أن مسلما رحمة الله عليه لم يكثر من المعلقات من الأحاديث التي هي معلقات، يعني الحديث المعلق في صحيح، وإنما أكثر منها الإمام البخاري. وليس هذا معناه أن الإمام البخاري يعني عنده أحاديث كثيرة ضعيفة، لأن أنت ممكن تقول المعلق ضعيف والإمام البخاري أكثر من الأحاديث المعلقة أو الحديث يعني من الحديث المعلق إذا فعنده أحاديث ضعيفة. لا، الإمام البخاري إنما أكثر من الأحاديث أو يعني من التعليق في صحيحه لأسباب، منها أنه ربما ذكره معلقا في موضع ووصله في موضع آخر، أو ذكره مسندا متصلا في موضع، يعني قال في موضع من صحيحه حدثنا فلان قال أخبرنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، هذا معلق ولا متصل؟ متصل. فلما أراد أن يكرر الحديث في موضع آخر فاكتفى بذكر السند في الموضع الأول وقال وقال أبو هريرة قال رسول الله. إذن الحديث هذا نحكم بأنه ضعيف ولا نحكم بأنه صحيح؟ نحكم بأنه صحيح طالما أن الإمام البخاري وصله في موضع آخر، وصله في موضع آخر. وهذا باب كبير يعني سيأتي مجاله إن شاء الله تعالى. لكن هذا ما أريد أن نعرفه، أن صحيح البخاري من حيث القوة هو أقوى صحة من صحيح من؟ من صحيح مسلم. وأما صحيح مسلم فإذا أردت الترتيب والصناعة ومسألة الأحاديث المعلقة أو يعني المعلقات فإن مسلما يقدم على البخاري. قال أحد العلماء قال تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي زين تقدموا، يعني تقدم من؟ قال فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلمو. احفظ البيتين دول مكتوبين إن شاء الله في هذا المختصر. هذان البيتان يعني يلخصان ما نذكره منذ يعني دقائق في هذه المسألة. المسألة التي بعدها: كم عدد أحاديث الصحيحين؟ هذه أيضا مسألة مفيدة. الجواب: عدد أحاديث صحيح البخاري 7275 حديثا بالمكرر، وبحذف المكرر 4000 حديث. واحد يقول: هو هناك مكرر؟ نعم، احنا لسه الآن بنقول الإمام البخاري ربما ذكر حديثا في 7 مواضع على حسب ترجمة الباب، فهذا تكرار، واخد بالك؟ وبالتالي بحذف المكرر 4000 حديث، وبغير حذف المكرر 7275 حديث. وعدد أحاديث الصحيح مسلم 12000 بالمكررة، وبحذف المكررة نحو 4000 حديث. بحذف المكرر نحو 4000 حديث. قد يقول أحدكم برضو يعني يقول: من أين أتى التكرار؟ تفضل يا شيخ. جزاكم الله خير. من أين أتى التكرار في صحيح مسلم؟ صلوا على رسول الله. أنا يعني أريد من حضراتكم التطبيق، يا ريت يعني يا ليتكم تسمعون كلامي في هذه المسائل مهمة جدا. إذا طبقتم لن تنسوا أبدا أبدا أبدا بإذن الله تبارك وتعالى، حتى تلقوا ربكم بإذن الله تبارك وتعالى يعني على خاتمة طيبة إن شاء الله عز وجل. مسألة التطبيق أيها الإخوة مهمة جدا. عندما نقول أن الإمام مسلم عنده أحاديث مكررة، أحاديث مكررة، فممكن واحد يقول: طب أنت لسه قايل أن بيذكر أحاديث الباب في موضع واحد، لا يكرر كما يفعل الإمام البخاري. اذهب إلى صحيح مسلم وانظر فيه، سترى التكرار المقصود به هنا إيه؟ أن الإمام مسلم رحمة الله عليه يذكر الحديث، يقول مثلا حديث مثلا المسلم من سلم المسلمون من لسانه إيه ويده، فيذكر له إسنادا ويقول: وحدثنا يحيى ابن أبي بكير قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان بنحوه، يعني نفس الحديث بس ذكر له إسنادا إيه آخر غير الإسناد الأول. فالإسناد الثاني بيعد في لما تيجي تعد بقى يبقى حديث ثاني. يقول: وحدثنا فلان قال أخبرنا فلان عن فلان عن فلان بمثل حديث الأول، يبقى ده أهو ده بقى التكرار، أهو ده بقى التكرار، تكرار السند مع الاتحاد المتن. لو 10 يعني أسانيد على حديث واحد اللي هو مثلا المسلمون المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ما بتنعدش حديث واحد بقى، وإنما تعد 10 أحاديث. خدت بال حضرتك؟ اذهب إلى صحيح مسلم وتأمل وانظر، ويعني سترى هذا واضحا بإذن الله تبارك وتعالى. المسألة التي بعدها: هل الصحيحين، احنا دلوقتي لو معاكم الورق في صفحة 8 في المسألة رقم 6، نقول: هل الصحيحين استوعب كل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال. معنى السؤال إيه؟ يعني البخاري ومسلم جمعوا كل الأحاديث الصحيحة اللي ثبت على عن النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر الأرض؟ سؤال ممكن واحد بإجابة متسرعة يقول: أيوة نعم، أيوة لا، خلي بالك منه، لأن أنت كده يعني إجابتك في غاية الخطر عندما تقول هذه الإجابة. وإنما الجواب الصحيح أن الإمام البخاري ومسلما رحمة الله عليه لم يستوعب الأحاديث الصحيحة في صحيحهم، أو الجواب: لم يستوعب البخاري ومسلم الصحيحة في صحيحيهما، بل فاتهما شيء كثير. ما الدليل على ما نقول؟ الدليل: قال البخاري: ما أدخلت في كتاب الجامع، اللي هو كتاب الجامع المختصر بقى، اوعى تفكر ان الجامع ده كتاب ثاني غير الصحيح، خلي بالك، ما هو مهم جدا ان انت تحفظ اسم الكتاب. السؤال يقول: هل الصحيحين استوعب كل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لم يستوعب البخاري ومسلم الصحيحة في صحيحيهما، بل فاتهما شيء كثير. يستوعب يعني يجمع، يعني لم يجمع كل الأحاديث الصحيحة في صحيحيهما. قال الإمام البخاري: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول، يعني حتى لا يكون طويلا. يعني شوف نحن نستسقي صحيح البخاري مع ان الامام البخاري يقول تركت من الصحاح لحال الطول، ما بالك لو جمع كل ما عنده. يعني برضو خلي بالك ان لا ينبغي لاحد منا ان يقول ان الامام البخاري وضع ما وصله من الاحاديث الصحيحه في صحيح، واما الاحاديث التي تظهر انها صحيحه فيعني لم تصل الامام البخاري، لا هي وصلت الامام البخاري كما سياتي انه قال اقرا بعدها. وقال أيضا أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح. وهذه يعني فيها فوائد، هذا الكلام من الإمام البخاري يحتاج إلى تحليل كبير يعني جدا. يعني انظر إليه ويقول أحفظ 100,000 حديث صحيح وقد ذكر في صحيحه 7,000 وبضعة أحاديث في صحيح البخاري، مع أنه يحفظ كم حديث صحيح؟ 100,000، 100,000 حديث صحيح، ولم يضع منها أي من هذه 100,000، وطبعاً 100,000 بأسانده، لم يضع منها في صحيحه إلا يعني ما وضعه 7,000 ويعني بضعة أحاديث، وكان لم يذكر كل ما عنده من الأحاديث الصحيح. طيب هل هناك فائدة في قول الإمام البخاري وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح؟ يعني ممكن واحد فيكم يقابله حديث ضعيف فيقول لا لا أنا فاضي أنا أحفظ الأحاديث الصحيحة فقط. لو لم تحفظ الضعيف خلي بالك لو وقعت فيه، وليس هذا معناه أنك تحفظه وتعمل به، لا أنت تحفظه من باب العلم بأن هذا الحديث إيه حديث ضعيف. طبعا هذا لا يكلف به عامة الناس، وإنما عامة الناس الذين يريدون العمل فقط نأتي لهم بالأحاديث الصحيحة. وأما طالب الحديث فمن يعني المهم لديه أن يكون ملما بالأحاديث الصحيحة وبالأحاديث الغير صحيحة التي حذر منها العلماء، ومثل كتاب الموضوعات لابن الجوزي كله أحاديث إيه موضوعات، يعني موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعها الإمام ابن الجوزي في كتابه الموضوعات، ويعني انتقد عليه بعض العلماء خلي بالك يعني من هذا الأمر. فمعرفة الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة يعني فيها فوائد سيأتي في يعني سيأتي بيانها في موضعها إن شاء الله تعالى. وقال الإمام مسلم ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، وإنما وضعت ما أجمع عليه. وضعت ما إيه؟ ما أجمع عليه أي ما اتفق العلماء على صحته في عصر الإمام إيه؟ مسلم رحمة الله عليه. المسألة التي بعدها أين نجد بقية الأحاديث الصحيحة التي فاتت البخاري ومسلما؟ الجواب نجدها في الكتب المعتمدة المشهورة كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه وسنن الدارقطني وسنن البيهقي وغيرها. هناك يعني كتب أخرى كمسند الإمام أحمد. ولكن هناك مسألة في غاية الأهمية، وهذه مسألة يعني أركز عليها جدا. انظر إلى المسألة التي نتكلم فيها، أين نجد بقية الأحاديث الصحيحة التي فاتت الإمام البخاري وفاتت الإمام مسلم؟ كلنا نجدها في هذه الكتب المعتمدة التي يعني ذكر فيها العلماء الأحاديث الصحيحة أو الأحاديث الحسنة، لأن الحديث الحسن من فصيلة الحديث الصحيح، يعني هو مقبول إن شاء الله تبارك وتعالى. فنرى هذا في صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الإمام الحاكم وسنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي ومسند أحمد وغير ذلك من كتب السنة، فيها أحاديث صحيحة وفيها أحاديث حسنة وفيها أحاديث ضعيفة. ولذلك السطر القادم مهم جدا، نقول ولا يكفي وجود الحديث في هذه الكتب لكي يكون صحيحا، بل لا بد من التنصيص على صحته من عالم بهذا الفن. يعني هذه المسألة مهمة في غاية الأهمية. عندما تكلمنا عن صحيحي البخاري ومسلم قلنا يكفي أن يوجد الحديث عند الإمام البخاري أو عند الإمام مسلم في صحيحه لكي تحكم بأن هذا الحديث صحيح. فعندما تأمل هنا بقى وأنت تريد أن تخرج حديثا، يعني عندك كتاب غير مخرج الأحاديث وأنت تريد أن تخرج حديث هذا الكتاب، فأتيت بالحديث الأول لا تعرف من الذي رواه، بحثت عنه في صحيح البخاري فوجدته فتحمد الله عز وجل، تبحث عنه في صحيح مسلم وجدته تحمد الله تبارك وتعالى، وتكتب في الحديث بقى تكتب في التخريج رواه البخاري ومسلم أو أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهم أو متفق عليه. يكفي هذا ولا لابد أن تقول صحيح أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما أو صحيح متفق عليه؟ لا تقل كلمة صحيح لأن هذه ليس لها يعني فائدة، لأنه إذا كان البخاري ومسلم قد اتفق عليه فهو معناه أنه صحيح، وإذا كان البخاري قد أخرجه بانفراده يعني ليس عند مسلم وإنما عند البخاري فمعناه أن هذا الحديث صحيح، وإذا كان مسلم أيضا أخرجه في صحيحه ولم يخرجه البخاري فيكفي أن تقول أخرجه مسلم. وأما كلمة صحيح التي تجدونها في التخريجات، أولا يقول صحيح ونقطتين فوق بعض ثم يقول أخرجه، فهذه تقال في إذا كان الحديث مرويا في غير الصحيحين، مرويا في غير الصحيحين، يبقى يكفي وجود الحديث في الصحيحين لكي نحكم بصحته، ولا يكفي وجود الحديث في غير الصحيحين لكي نحكم بصحته، بل لا بد أن ننظر إلى أقوال العلماء في هذا الحديث وفي رجاله، وبعد دراسة رجال إسناده ومتنه نأخذ بما قاله العلماء أن هذا الحديث صحيح أو حسن أو ضعيف. ولذلك ترى الإمام الألباني رحمة الله عليه عندما ذكر صحيح سنن أبي داود هل قال صحيح البخاري وضعيف البخاري؟ هل قال صحيح مسلم وضعيف مسلم؟ هل قال هذا؟ لا، لأن هذين الكتابين علامة الجودة، وإنما قال صحيح سنن أبي داود ضعيف سنن أبي داود، هتبقى لحضرتك صحيح سنن النسائي ضعيف سنن النسائي، صحيح سنن ابن ماجه ضعيف سنن ابن ماجه، صحيح سنن الترمذي ضعيف سنن الترمذي. يبقى لا يكفي أن تقول في التخريج رواه الترمذي وفقط، لا يكفي، وإنما ينبغي أن تقول تحكم على الحديث أولا، تقول صحيح أخرجه الإمام الترمذي في سننه وصححه فلان المحقق، صححه فلان اللي هو مثلا الإمام الألباني أو صححه الشيخ أحمد شاكر أو شعيب الأرناؤوط أو غير ذلك من المحققين الذين يعني اشتهروا بالتحقيق من علماء هذا الفن. هذه مسألة مفهومة ولا ليست واضحة؟ واضحة ولا ليست واضحة؟ طيب يعني أسألك سؤال دلوقتي، حديث قال فيه المخرج أخرجه البخاري في صحيح وسكت، يكفي لكي يكفي هذا التخريج ولا لا يكفي؟ يكفي. طب قال أخرجه مسلم في صحيح، يكفي ولا لا يكفي؟ جميل أوي، يكفي. طب انظر بقى وتأمل، قال أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي وابن عدي في الكامل ويعني سعيد بن منصور، شوف كم واحد دلوقتي، يكفي ولا لا يكفي؟ لا يكفي. شوف تأمل المسألة دي مهمة في غاية الأهمية، ربما كان الحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد والدارمي والدارقطني والبيهقي وابن عدي في الكامل ومش عارف عشرهم، ولكنه حديث ضعيف، لأنه طالما إنك بعدت عن البخاري ومسلم يبقى لازم تمسك أعصابك، تمسك أعصابك يعني ما تتصرحش في الحكم على الحديث. إذا كان الحديث في البخاري ومسلم يبقى كان يعني بعض الناس اللي بيتعبوا بقى في التخريج كان لما يلاقي الحديث في البخاري ومسلم يروح ساجد لله يقول يا الحمد لله ده انا ربنا كرمني الحمد لله في الصحيحين، يروح سجد على طول. ليه؟ وفر عليه. طب ولو ما كانش في الصحيحين هيشوف الامرين على ما يقول ده صحيح ولا مش صحيح، الا بقى اذا اعتمد على تصحيحات واحد من العلماء المتقنين لهذا الفن كالامام الالباني. لكن لو انت اردت ان تخرج الحديث فالامر صعب جدا، لكن عندما يكون الحديث في الصحيحين فانت بتخرج الحديث وانت يعني ايه مطمئن البال ان هذا الحديث ايه حديث ايه صحيح. نرجع الى المختصر ان شاء الله، المسألة الثامنة وهي تحت عنوان ما هي مراتب الحديث الصحيح. يعني الحديث الصحيح ليس على مرتبة واحدة، وإنما الحديث الصحيح له سبعة مراتب. المرتبة الأولى ما اتفق عليه البخاري ومسلم وهو أعلى المراتب. يبقى كلمة متفق عليه هذه أعلى درجات الحديث الصحيح. يبقى إذن الحديث الصحيح ليس على درجة واحدة وإنما على سبع درجات. الدرجة الأولى وهي أعلى الدرجات وأعلى المراتب ما اتفق عليه البخاري ومسلم وهو أعلى المراتب. ما معنى اتفق عليه البخاري ومسلم؟ نعم، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وأخرجه الإمام مسلم أيضا في صحيحه، فالحديث عند الشيخين. فهذا يأتي في المرتبة الأولى بعد كتاب الله تبارك وتعالى وفي أعلى درجات الصحة. ثم من فرد به البخاري، من فرد به الإيه؟ ها؟ البخاري. من فرد به البخاري يعني إيه؟ يعني أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ولم يخرجه الإمام مسلم في صحيحه، يبقى انفرد بروايته وإخراجه الإمام البخاري في صحيحه. معنى هذا أنه لو كان يعني هناك حديث انفرد به مسلم وهناك حديث آخر انفرد به الإمام البخاري فأيهما أعلى في الدرجة؟ لا أنت مش مركز معنا، ركز معايا ثاني. صلى على رسول الله. إحنا قلنا أن المرتبة الأولى وهي أعلى المراتب ما اتفق عليه الشيخان، أي أخرجه البخاري في صحيحه ونفس الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيح. المرتبة الثانية من فرد به البخاري أي في صحيح، يعني ممكن تزود كلمة في صحيح، خلي بالك. من فرد به الإمام البخاري في صحيحه يعني هذا الحديث مذكور أو مروي عند الإمام البخاري وليس مرويا في صحيح مسلم. المرتبة الثالثة من فرد به مسلم أي في صحيحه، يعني هذا الحديث مروي ومذكور عند الإمام مسلم في صحيحه وليس عند الإمام البخاري في صحيحه. عندنا من فرد به البخاري وعندنا من فرد به مسلم، لكن هل هما على درجة واحدة؟ من فرد به البخاري في مرتبة أعلى. إذن لو أن عندنا حديثين، الحديث الأول انفرد به البخاري والحديث الثاني انفرد به مسلم، فأيهما أعلى من حيث الصحة؟ من فرد به الإيه؟ الإمام البخاري. طيب المرتبة الرابعة ما كان على شرطهما ولم يخرجاه. ما كان على شرطهما ولم يخرجاه يعني إيه؟ يعني حديث ليس في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم ولكنه مستوفي لشروط البخاري وشروط مسلم، ولكن البخاري ومسلم لم يخرجاه في صحيحيهما. إذن هو مذكور عند ابن حبان مثلا أو في مستدرك الحاكم، ولذلك كلمة مستدرك الإمام الحاكم يعني استدرك الإمام الحاكم على الصحيحين أي على البخاري ومسلم بعض الأحاديث التي فاتتهما، التي فاتت من الإمام البخاري، وليس مسلما للإمام الحاكم في كل ما استدركه على الشيخين، ولكنه أصاب في بعض أو في كثير مما استدركه على الشيخين رحمة الله على الجميع. يعني إيه المستدرك للإمام الحاكم؟ المستدرك للإمام الحاكم بالكاف، المستدرك للإمام الحاكم رحمة الله عليه. الإمام الحاكم كان يأتي ببعض الأحاديث يقول هذا الحديث رجاله رجال البخاري ورجاله أيضا رجال مسلم وسند الحديث صحيح ومتنه صحيح. يعني إيه لما أقول متنه صحيح؟ يعني إيه؟ من يقول؟ يعني خالي من إيه وإيه؟ من العلة والإيه والشذوذ، لأن المتن الآخر بيتعلق به الصحة في الشروط الخمسة التي يعني تحدثنا عنها فيما سبق، قد يكون الضعف بسبب شذوذ في المت أو علة في المت، فالحديث صحيح من كل الجهات، ولا ومع ذلك لم يذكره الإمام البخاري في صحيحه ولم يذكره الإمام مسلم في صحيحه، فهذا يسمى إيه؟ ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، ولم يخرجاه فين؟ في صحيحيهما. تمام كده إخوة؟ طيب، المرتبة الخامسة ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، يبقى إذن هذا الذي على شرط البخاري هو على شرط مسلم؟ ليس على شرط مسلم، وإنما على شرط الإيه؟ البخاري وحده، ومع ذلك الإمام البخاري لم يخرجه. لو الإمام البخاري خرجه كان هيبقى في المرتبة إيه؟ الثانية الذي انفرد به الإيه؟ البخاري، لأن كده خرجه. كلمة انفرد به البخاري يعني كان على شرط الإمام البخاري وخرجه في صحيح، خدت بالك؟ انفرد به مسلم يعني كان على شرط مسلم وخرجه مسلم في صحيح. ما كان على شرطهما ولم يخرجاه يعني هو على شرط الشيخين، ولكن البخاري ولا لا البخاري ولا مسلم خرجاه في صحيحهما. ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه يعني ما كان يعني استوفى شروط القبول عند البخاري وتركه الإمام البخاري لحال الطول كما قال، أو ربما لم يصله رحمة الله عليه فلم يخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وإنما جاء بعده من قال هذا الحديث رجال ورجال صحيح البخاري، رجال ورجال صحيح الإيه؟ البخاري، ومتنه صحيح، ومع ذلك الإمام البخاري لم يخرجه في صحيحه. إذن سيكون في هذه المرتبة اللي هي المرتبة الخامسة من حيث الصحة، تمام، يتفوق عليه الذي كان على شرط البخاري وخرجه البخاري في صحيح. ليه بقى؟ لأن احنا ما نعرفش لماذا لم يخرج البخاري هذا الحديث، ربما تركه لعلة، يعني ربما وصله وتركه لعلة، وربما كان الذي يقول إن هذا الحديث على شرط البخاري ولم يخرجه مخطئ، وهذا الحديث ليس على شرط الايه البخاري. يعني اصل دلوقتي قدامنا اثنين، واحد هيستدرك على الامام البخاري، عندنا البخاري واللي استدرك عليه، عندنا البخاري والحاكم، ايهما اقوى؟ يبقى اذا يعني ليس كل ما استدركه الامام الحاكم على الامام البخاري اصاب فيه الامام الحاكم، وانما اصاب في يعني كثير مما استدرك ولم يصب فيما في البقيه. المرتبة السادسة ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه مسلم في صحيح. المرتبة السابعة ما صح عند غيرهما، كلمة غيرهما يعني ايه؟ البخاري وايه؟ ومسلم، من الأئمة كابن خزيمة وابن حبان مما لم يكن على شرطهما، مما لم يكن على ايه؟ على شرطهما. يبقى احنا دلوقتي قدمنا الأحاديث الصحيحة على سبعة مرات، أعلاها ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، ثم من فرد به الإمام البخاري في صحيح ولم يخرجه مسلم، ثم من فرد به مسلم في صحيح ولم يخرجه البخاري، ثم ما كان على شرط البخاري ومسلم لكن البخاري ومسلما لم يخرجاه في صحيحيهما، ثم ما كان على شرط الإمام البخاري وحده ولكنه لم يخرجه في صحيح، ثم ما كان على شرط الإمام مسلم وحده ولكنه لم يخرجه في صحيحه، وإنما جاء من قال يعني جاء من يعني حكم بأن هذا الحديث على شرط مسلم ولكن فات الإمام مسلم أن يذكره في صحيح، ثم ما صح عند غيرهما من الأئمة كابن خزيمة وابن حبان مما لم يكن على شرطهما. هنا فائدة مهمة جدا، وهي أنه كما ذكرنا فيما سبق أن البخاري ومسلما أي صحيح البخاري وصحيح مسلم لم يستوعب كل الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه ربما كان الحديث صحيحا ولكنه ليس على شرط من ليس على شرط الإمام البخاري ولا على شرط الإمام مسلم، فلم يخرجه البخاري ولم يخرجه مسلم في صحيحيهما، وإنما خرجه أحد غيرهما كابن خزيمة وابن حبان. الحديث صحيح ولا ليس صحيحا؟ صحيح، ولكنه صحيح عند ابن حبان وابن خزيمة، ليس صحيحا عند البخاري، أي ليس على شرط الإمام البخاري وليس على شرط الإمام مسلم رحمة الله عليه. هذه المراتب السبعة هذه المراتب يعني ربما يعني تكون يعني صعبة عند بعض الذين يعني لأن الترتيب مقصود في هذه المراتب. خلي بالك هذا الترتيب مهم جدا في غاية الأهمية. إذا كانت صعبة عليك فاحفظ هذين البيتين للسيوطي رحمة الله عليه. يقول الإمام السيوطي عن تلك المراتب: مروي زين في البخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما فشرط أول فثان ثم ما كان على شرط فثن غيرهما. مروي زين فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما فشرط أول فثان ثم ما كان على شرط فثن غيرهما. السبعة مراتب مذكورة هنا. قال مروي زين، زين يعني اثنين يعني هذين، مروي هذين، هذين اسم إشارة يقصد بهما من هذه المرتبة الأولى. مروي ايه؟ مروي زين. ايه اللي بعده؟ الفاء هنا تفيد الترتيب والتعقيب. خلي بالك يعني ايه الفاء هنا بترتب. فالبخاري من فرد به الايه؟ ها البخاري. فما لمسلم من فرد به ايه؟ مسلم. فما حوى شرطهما اي ما كان على شرطهما ولم يخرجاه. فشرط اول اللي هو من ما كان على شرط البخاري ولم ايه يخرجه. فثان جميل، الثاني يعني مسلم. ثم ما كان على شرط فتن غيرهما يعني صح عند غيرهما من الأئمة. الأبيات دي في غاية الجمال وفي غاية الايه الأهمية. ويعني اتفضل في شروط تانية وانا برضو مش عاوز ادخل يعني عاوز اقول الشرط بس انا صلى على رسول الله. العلماء اختلفوا في مسألة شرط البخاري وشرط مسلم في صحيح. فانت عرفت بعض الشروط اللي هي ان البخاري بيقول المعاصرة مع ثبوت الايه اللقاء، مسلم يقول المعاصرة مع امكانية الايه اللقاء. ده شرط، ده شرط. قال بعض العلماء بأن الراجح في مسألة على شرط البخاري ومسلم يعني أن يأتي بالحديث بنفس إسناد البخاري الذي خرج به في صحيحه بدون يعني إيه بدون قلب للإسناد. يعني مثلا الإمام البخاري في صحيحه دايما عنده بيروي مثلا محمد ابن يحيى عن أحمد ابن إبراهيم. خدت بالك دايما الامام البخاري من شيوخه مثلا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى بيروي عن احمد بن ايه ابن ابراهيم عن يحيى ابن اسماعيل عن فلان. فاذا جاء هذا في في في في حديث ليس في الصحيحين وانما روى في محمد بن يحيى عن احمد بن ابراهيم عن يحيى بن اسماعيل نفس اسناد البخاري اهو بس ليس عند الايه البخاري، قال لك يبقى اذا استوفى شرط الامام الايه البخاري. لكن الإمام البخاري لم يذكره في إيه في صحيح. خدت بال حضرتك؟ وليس معكوسا، ليس معكوسا يعني لا يكون أحمد ابن يحيى يروي عن محمد ابن إبراهيم مثلا أو أحمد ابن إبراهيم يروي عن محمد ابن إيه ابن يحيى، وإنما لازم مقصود الترتيب الذي ذكره الإمام البخاري في إيه في صحيح. لذلك بعض العلماء أخطأ زي الإمام الحاكم رحمة الله عليه. الإمام الحاكم استدرك على الإمام البخاري قال في سند كده ذكر سندا فيه هشيم عن الزهري، هشيم عن الزهري، وقال هذا على شرط الشيخين. فالعلماء قالوا هذا خطأ من الإمام الحاكم. ليه بقى؟ لأن حتى وإن كان هشيم من رجال الشيخين من رجال البخاري ومسلم والزهري من رجال البخاري ومسلم إلا أن البخاري ومسلما لم يخرج لهشيم عن الزهري وإنما خرج لهشيم عن غير الزهري. يعني إيه؟ يعني لما الإمام البخاري يذكر هشيم ما بيذكرش هشيم عن الزهري وإنما بيذكر هشيم عن أحد غير الزهري. فلما تجيب انت سند هشيم عن الزهري وتقول ده هذا على شرط الشيخين نقول لك لا لا، لان الامام البخاري دايما هشيم عنده ما بيرويش عن الزهري. لو روى هشيم عن الزهري يبقى مش على شرط الايه ها البخاري ولا على شرط مسلم. يبقى ان ياتي برجال هم نفس رجال الصحيحين مع مع التزام الطريقة التي روى بها الشيخان في صحيحهم. فإذا كان بقول لك إذا كان محمد بن يحيى بيروى عن إبراهيم بن إسماعيل واخد بالك، يبقى لما تأتي في الحديث عشان تقول إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه لازم يكون محمد بن يحيى بيروى عن إبراهيم بن إيه بن إسماعيل وليس عن غيره، وإلا يبقى ليس على شرط الإيه قال إيه البخاري. خدت بالك؟ هو يعني من يعني أخونا الفاضل يقول إن مثلا من الممكن أن يكون الحديث صحيحا ولكنه ليس في الصحيحين، أي ليس في البخاري ولا في إيه في مسلم، وإنما نراه في سنن أبي داود، وحكم العلماء على هذا الحديث بأنه صحيح مع أن سنن أبي داود من مظنة الحديث الحسن، يعني سنن أبي داود من مظنة الحديث الحسن، يعني الحديث الحسن نراه بكثرة في سنن إيه أبي داود خدت بالك وسنن الترمذي كذلك، لكن مسألة الصحة هذه إنما هي عند البخاري ومسلم، وتراها أيضا عند ابن حبان وابن خزيمة، لأن حتى ابن حبان اسمه صحيح ابن إيه ها ابن حبان، وابن خزيمة مش اسمه سنن ابن خزيمة ها، وإنما اسمه صحيح ابن إيه ابن خزيمة. لكن هذا لا يمنع أن تجد حديثا في سنن أبي داود صحيحا مستوفيا للشروط، لكنه خلي بالك ليس على شرط البخاري وإيه ومسلم، ليس على شرط البخاري ومسلم، وإنما هو صحيح ولكنه على شرط الإمام مثلا أبي داود رحمة الله عليه، أو صحيح على شرط ابن حبان، فهو صحيح عند ابن حبان وأخرجه أبو داود في سننه ولم يخرجه الإمام البخاري ولا مسلم في صحيحيهما لأنه ليس على شرطهما، مع أن العلماء حكموا على هذا الحديث بأنه صحيح. فمجرد أن الإمام البخاري ومسلم لم يخرج هذا الحديث في صحيحيهما فينزل الحديث عن المرتبة الأولى ويظل صحيح. يعني خلي بالك السبع مراتب دول هي مراتب الحديث الصحيح، يعني إذا بحثنا في مسألة العمل هل يجوز العمل أو يجب العمل بالحديث الذي في المرتبة السابعة ولا لا يجب؟ يجب كما يجب العمل بالحديث الذي في المرتبة الأولى. نحن الآن نتكلم عن مراتب الصحيح، فالصحيح يتفاوت خدت بال حضرتك، بل إنه يجب العمل بما هو أقل من المرتبة السابعة وهو الحديث الإيه الحسن، لأن الحديث الحسن يأتي بعد هذا يأتي بعد هذا خدت بال حضرتك. فليس على شرط الإمام البخاري حتى يذكره في صحيح أو تركه الإمام البخاري لعلة، فهذا يدلك على ماذا؟ يدلك على أن الصحيحين تلقتهما الأمة بالقبول، وعلامة الجودة أن يذكر الحديث في إيه؟ في الصحيحين أو في أحدهما، فيكون الحديث في أعلى درجات الصحة إذا ذكر في الصحيحين، ثم يكون في المرتبة التي بعدها إذا ذكر في البخاري، ثم يكون في المرتبة التي بعدها إذا ذكر في مسلم، ثم يكون في مرتبة بعد ذلك إذا كان على شرط الشيخين أي بنفس إسنادهما وبنفس طريقتهما، وتوفر في كل راو أنه عاصر من روى عنه، إذا كان على شرط البخاري هيبقى ولقيه، وإذا كان على شرط مسلم وأمكن أن يلقاه أو لقي أو لم يلقاه لكنه أمكن اللقاء فاتبال حضرتك، ولكنه رغم هذه الشروط ورغم نفس طريقة السياق التي في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري إلا أن الإمام البخاري والإمام مسلم لم يذكر هذا الحديث في صحيحيهما وذكرهما غيرهما من الأئمة، سيكون الحديث صحيحا لكنه ليس كالذي ذكر في الصحيحين. واضح؟ اتفضل. اللقاء أيوة مع صدر نعم يعني صلى على رسول الله. هو الحديث طالما أنه استوفى شروط الصحة أيها الكرام، عارفين شروط الصحة الأول اللي هي شروط الإيه؟ شروط الصحة أو شروط القبول، هي شروط القبول أعم من كلمة شروط الصحة، خلي بالك لان في بعض الاخطاء عند بعض الاخوه وعند بعض الاخوات في الاجابه، يعني بعضهم لا يفرق بين الحديث، يظن بان المردود غير الضعيف، المردود هو الايه، هو الضعيف، المردود هو الضعيف. وبعضهم يعني لا يفرق ايضا بين المقبول والصحيح، المقبول اخص من الايه من الصحيح، والمقبول اعم من الصحيح، والصحيح اخص من الايه من المقبول. فالحديث خلي بالك اذا كان مقبولا، اذا كان مقبولا يعني صحيحا او حسنا، فيجب العمل به وهو حجة عند جميع العلماء. لكن نأتي لمسألة بقى، ان احنا نذكر كلمة على شرط الشيخين او على شرط البخاري او على شرط مسلم، متى نذكر هذه الكلمة؟ ها؟ في يعني في امور كثير، بس اللي احنا درسناه دلوقتي ثلاث حالات. اذا كنا هنقول على شرط البخاري يبقى يشترط في الراوي، في كل راوي، ان يكون قد عاصر من يروي عنه، عاصر شيخه، وان يكون قد ثبت انه لقيه، وان يكون سياق الروايه يعني طريقه الروايه كمثل التي يخرج بها الامام البخاري في صحيح. عندئذ اذا ظهر لنا حديث ليس في صحيح البخاري بنفس الشروط دي، يبقى في هذه الحالة نقول هذا الحديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه البخاري. ومن هذا إذا أردت أن يعني تأخذ يعني مثالا على ذلك، اذهب إلى مستدرك الإمام الحاكم، مستدرك الإمام الحاكم فيه بعض هذه الأحاديث التي استدركها على البخاري. كلمة استدرك يعني إيه؟ يعني يعني يعني قال أن هذا فاته رغم أنه على شرط وبنفس السياق. فخدت بال حضرتك إذا كان ثبت اللقاء وثبت المعاصرة وثبتت نفس طريقة الرواية التي يفعلها البخاري في صحيحه، يبقى إذن أصاب من يقول هذا على شرط البخاري ولم يخرجه. لكن إذا ثبت اللقاء وثبتت المعاصرة لكن اختلفت طريقة الرواية، يبقى من يقول هذا على شرط البخاري نقول له أخطأت ولا أصبت؟ نقول له ايه؟ اخطأت، لان البخاري لا يروي بهذه الطريقة. اي نعم هو ثبت اللقاء والمعاصرة، بس الامام البخاري لا يروي فلان عن فلان من رجاله، وانما فلان ده بيروي عن فلان، لانها مترتبة كل واحد بيروي عن رجاله وعن شيخ، يعني فلان ده بيروي عن شيخ وشيخه بيروي عن شيخ شيخ وشيخه الثاني بيروي عن هكذا وهكذا حتى تصل الى الايه الصحابي. خدت بال حضرتك؟ واضح يا اخي؟ واضح؟ واضح؟ طيب يبقى اذا هذا اذا كان على شرط البخاري. اذا كان على شرط مسلم، علشان نقول هذا حديث على شرط مسلم يبقى يشترط المعاصرة، وهذا شرط عند مسلم ولا ليس شرطا؟ هذا شرط مع امكانية اللقاء، ها، وهذا شرطا يعني ايه؟ ها يعني ان ثبت اللقاء يبقى الحمد لله، ان لم يثبت اللقاء لا مانع، لا مانع. والشرط الثالث او الامر الثالث ان يكون على نفس طريقة الامام المسلم في صحيح. ففي هذه الحالة نقول هذا صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه مسلم في ايه؟ في صحيحه. تبقى لحضرتك واضح ان شاء الله؟ ماشي. مروي زين او مروي زين فالبخاري، فما لمسلم فما حوى شرطهما، فشرط اول فثان ثم ما كان على شرط فثان غيرهما. المسألة التاسعة، هل جميع ما ورد في الصحيحين صحيح ويفيد العلم اليقيني؟ سؤاله. الجواب، أكثر العلماء يقولون إن كل ما ورد في الصحيحين صحيح مفيد للعلم اليقيني. العلم اليقيني يعني الضروري الذي لا يتطرق إليه احتمال، يعني تأخذه وأنت مطمئن ليه؟ ها؟ القلب، ها؟ ولا تبحث وراءه، عارف لا تبحث وراءه؟ مش إحنا قلنا دلوقتي إن الحديث لا يكفي إن يكون مذكور عند الإمام عند الإمام أبو داود، عند الإمام أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، لا يكفي، بل لابد ان تبحث وراء الحديث حتى تحكم عليه بانه صحيح او ايه او حسن او ضعيف. لكن لما يبقى الحديث عند البخاري ومسلم وفر عليك الطريق، يعني يقول لك لا تبحث ورائي، لانني يعني عانيت ويعني يعني راى النجوم في عز الظهر كما يقولون حتى يجمع هذه الاحاديث، فوفر علينا الطريق. فاذا كان الحديث صحيح فقد اختصر جهدا كبيرا على من يطلب هذا الحديث. قال، لأن الأمة تلقتهما، يعني تلقت أحاديث الصحيحين بالقبول، والأمة معصومة من الخطأ. الأمة في مجملها يا إخوة معصومة من الخطأ وليس في أحاديث حتى لا برضو لا إيه لا لا لا, لا يعترض معترض. الأمة في مجملها ها لا تجتمع أمتي على إيه على ضلالة. فالأمة في مجملها معصومة من الخطأ وأما في أفرادها فطبعا ليس أحد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقد دفنت العصمة بموت رسول الله. أنا أذكر أن هذا حديثا لكن لا أذكر صحته أو يعني درجته فإن شاء الله المحاضرة القادمة نخرج هذا الحديث ولا تخرجوا لنا خرجوا لنا وهاتوا لنا المحاضرة القادمة إن شاء الله. قال وهذا رأي ابن الصلاح وأبي إسحاق الإسرائيلي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن حجر وسراج الدين البلقيني والحافظ السيوطي والشوكاني والعلامة أحمد شاكر والعلامة الألباني كل هؤلاء يقولون إيه؟ يقولون كل ما ورد في الصحيحين مفيد للعلم الإيه؟ اليقيني وهو صحيح. قال ابن الصلاح في المقدمة إن الرجل لو حلف بالطلاق أن كل ما ورد عند البخاري وعند مسلم في صحيحيهما قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم فامرأته باقية في عصمته لم تطلق منه لأنه لم يحلف كذبا ولا زورا وإنما قال صحيحا من القول ثابتا. طبعا وأنه لا يجوز الحلف بالإيه بالطلاق واحد يعملها لا لا. المسألة العاشرة دفاع العلماء عن الصحيحين ضد من انتقد عليهما بعض الأحاديث. دافع العلماء الحفاظ عن الصحيحين ضد من انتقد على البخاري بعض الأحاديث وانتقد على مسلم بعض الأحاديث بوجهين. اللي بالك هناك بعض العلماء يعني اعترضوا على البخاري ومسلم كالإمام الدارقطني رحمة الله عليه أصاب في بعضها لكنه لم يصف في أكثر ما قال مما يعني إيه انتقده على البخاري أو مسلم. الأول إيه بقى عندنا تأمل معي عشان تستوعب بسرعة. عندنا معترض أو منتقد على الإمام البخاري أيا كان هذا المنتقد. عندنا واحد منتقد يبقى عندنا دلوقتي جبل اسمه الإمام البخاري وجبل ثاني اسمه الإمام مسلم وعندنا أحد العلماء المحترمين برضو ينتقد عليهم. قال أن هذا الانتقاد يعارض قول البخاري يعني أن المنتقد على البخاري يعارض قول البخاري يعني إذا قال البخاري هذا الحديث خرجته في صحيحه وهو صحيح عندي فجاء من بعده من العلماء وقال بل هذا الحديث هو عند البخاري أي وهو يقول أنه صحيح لكنه عندي ضعيف. نقول له إذن أنت وقعت في مقارنة أو جعلت نفسك ها أمام من أمام البخاري فإذا قولك يعارض قول البخاري فأيهما نقدم قول البخاري ولا قول من عارضه أيا كان هذا المعارض لا شك أننا سنقدم قول الإمام البخاري لأنه أعلم بهذا الفن بل إننا قدمنا قول البخاري على قول مسلم فلماذا لا نقدم قول البخاري على قول أحد آخر جاء بعدهما قال ومعلوم أي أن المنتقد على البخاري يعارض قول البخاري والبخاري إمام حافظ فيكون قول البخاري مقدما على قول من انتقده ومعلوم أنه إذا تعارض قولان لأهل العلم فإننا نأخذ بالأرجح فإذا قال البخاري عن هذا عن حديث إنه صحيح وجاء من بعده فقال إنه ليس بصحيح فنأخذ بقول البخاري لأنه أحفظ أعلم من هذا المنتقد وكذلك يقال في مسلم رحمه الله تعالى. يبقى الجواب ده أو هذا الدفاع عن الصحيحين إنما هو دفاع من حيث الشخص من حيث الايه الشخص اللي هو شخص الصحيحين اللي هو شخص البخاري وشخص مسلم يعني بنقول له إحنا مش هندور في كلامك مش هنبحث في كلامك وفي رجال الحديث. إحنا دلوقتي بنقول أنت معترض على البخاري قال نعم نقول له خلاص رقم واحد بداية كده ها سنضعك في كفة وسنضع البخاري أمامك في كفة أو على الكفة الأخرى أيهما أي الكفتين تكون راجحة ها رغم ما أوتي من علم هذا المعترض إلا أن الإمام البخاري سيرجح عليه وكذلك لو وضعناه أي المعترض في كفة وضعنا مسلما رحمة الله عليه في كفة سيرجح مسلم على المعترض أو المنتقد عليه فاللي بالك سيرجح على المنتقد عليه، فهذا هو الدفاع الأول، وإن كان دفاعا ليس تفصيليا خلي بالك، ها، وإنما هو يعني من حيث الشخص. الدفاع الثاني بقى أن أهل العلم تصدوا لمن انتقد على البخاري ومسلم وردوا عليه حديثا حديثا، وبهذا يزول الانتقاد على البخاري ومسلم. هذا واضح ولا ليس واضحا؟ رغم أن هذا الدفاع عام ولا مفصل؟ ها؟ ها؟ لا، الدفاع الثاني ده عام ولا مفصل؟ عام خالص، هو عام عام. وممكن واحد منكم حضرتك يقول طب هاتوا لي الأحاديث، أقول له بقى روح بقى إيه؟ ها؟ هتقرأ مجلدات بقى، تقرأ مجلدات في دفاع العلماء عن أحاديث الصحيحين ضد من انتقد عليهما هذه الأحاديث. وإنما نحن نريد أن يعني نحيط علمك بشيء مهم، وهو أن العلماء لم يسكتوا وإنما ردوا حديثا حديثا على من انتقد على البخاري ومسلم. إذن فلم يسلم المنتقد على البخاري ومسلم من انتقاده، وإن كان أصاب في بعض ما قال، لكن أحاديث معدودة، أحاديث يعني معدودة جدا، معدودة خالص، يعني ربما على أصابع اليد الواحد. تنبيه هام، لا شك أنه قد يقع الوهم من بعض الرواة في الصحيحين. الوهم يعني مثل نسيان، وهم أو خطأ، لكن هذا لا يقدح في الصحيحين، لأن الوهم لا يكاد يسلم منه أحد، وليس من شرط عدالة الراوي ألا يخطئ أبدا، لأن هذا غير موجود. إذا مسألة عدم الخطأ أبدا دهيا مسألة مستحيلة جدا، مستحيلة مستحيلة، لأن الإنسان يعني الله عز وجل قال وليس عليكم جناح فيما إيه؟ فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وفي الحديث وضع أو رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره إيه عليه. فهذا يعني هذه مسألة مهمة في غاية الأهمية. المسألة الحادية عشرة، وهي أحوال التلقي بين الراوي ومن يروي عنه، وهي سبق شرحها، ولكن تأمل معي فترى أن هذا الكلام قد سبق في أثناء كلامنا السابق. تلقي الراوي الحديث من شيخه الذي يروي عنه له أحوال ثلاث. الحالة الأولى أو الحال الأولى ثبوت السماع منه، بأن يصرح الراوي بالسماع قائلا سمعت فلانا أو حدثني فلان، وهنا يكون الاتصال ثابتا بينهما، يكون الاتصال ثابتا بينهما. هو هنا توفرت المعاصرة ولا لم تتوفر؟ ركز بقى، لأنه إذا توفر اللقاء يبقى أولى توفرت. لو هتقول ده توفر اللقاء لكنه لم يكن في عصر، ازاي بقى؟ ممكن ازاي؟ ممكن يقول لك حدثني في المنام، بس ده لا يقبل عندنا، لانه ليس في عصره، بس يقول لك قابلني في المنام، هذا لا يقبل عندنا، المنامات لا تصح. يبقى اذا ثبوت السماع، وهذه اعلى الدرجات، ثبوت الايه؟ السماع، ان الراوي يعاصر من يروي عنه ويلاقيه، يعني يقابله، وعندما يلاقيه ويثبت أنه لقيه ويقول يقول حدثني أو سمعت كلمة حدثني أو سمعته، خدت بال حضرتك؟ واضح. المرتبة الثانية ثبوت اللقاء دون السماع، ثبوت اللقاء دون السماع. طالما ثبوت اللقاء يبقى ثبتت المعاصرة من باب أولى، بس هنا بقى ثبت اللقاء ولكن الراوي لم يصرح بأنه سمع، يعني ما قالش حدثني أو سمعته، وإنما قال عن فلان أنه قال كذا وكذا. فكلمة عن فلان ديا تحتمل أنه سمعه، وتحتمل أنه لم يسمعه. فقال ثبوت اللقاء دون السماع بمعنى أنه ثبت أن الراوي التقى بمن روى عنه، لكنه قال فلان كذا وكذا أو عن فلان كذا وكذا، ولم يقل سمعت أو حدثني. وهنا يكون الاتصال ثابتا أيضا، لأنه ما دام أن الراوي عدل فإنه لا ينسب إلى أحد كلاما إلا إذا كان قد سمعه منه. إذا كان الراوي عدلا، إذا كان الراوي عدلا فإنه عندما يقول عن فلان أو قال فلان، خدت بالك، فإن هذا يحمل على الاتصال، يحمل على الاتصال. يعني يعني توفر شرط اتصال السند ولا لم يتوفر؟ توفر شرط اتصال السند بديا زي المرتبة التي سبقتها. فيحمل هذا على الايه؟ على الاتصال اذا كان الراوي عدلا. طب ممكن واحد يقول لك طب ومتى لا يحمل على الاتصال؟ ها، اذا لم يكن عدلا، اذا كان مدلسا مثلا فهو يقول عن فلان عن فلان مع انه لم يسمع، لم يسمع منه، فلم يوضح لنا، لم يوضح لنا هذا، خدت بالك؟ فهذا واضح. المرتبة الثالثة ثبوت المعاصرة دون اللقاء، ودي اللي ايه الاشكال بقى الذي بين مين ومين، ومعناه ان الراوي عاصر من روى عنه لكن لم يثبت انه لقيه، فهل يحمل الحديث على الاتصال؟ يحمل الحديث على الاتصال عند من؟ جميل، ولا يحمل على الاتصال عند من؟ جميل. او قال البخاري لا يحمل الحديث على الاتصال حتى يثبت انه عاصره والتقى به، وقال مسلم يحمل على الاتصال لأنه ما دام أنه عاصره ونسب الحديث إليه فالأصل أنه سمعه منه. هذا تحسين الظن بالإيه؟ بالراوي، لكن الإمام البخاري هنا أثبت، لكن قول البخاري أصح، ولهذا كان صحيح الإمام البخاري أصح من صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليهما. دليل الحديث الصحيح من المنظومة البيقونية قول الناظم، والأبيات ده هنحافظ بإذن الله، بإذن الله سوف تحفظونها إن شاء الله تعالى. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. إذا يعني إذا كان إذا الكلام ده بقى، لو أنت مثلا عاوز إيه، عاوز تخرج الحديث وتشوفه على شرط البخاري ولا على شرط مسلم، فإذا كان ثبت أنه عاصره، عاصره دي عند الاثنين واخد بالك، لكن لها لا تكفي، فإذا ثبت أنه لقيه فتقول هذا الحديث على شرط الإيه؟ البخاري. فإن كان الحديث في الصحيح، يعني إذا كان الحديث أصلا في البخاري، فمش هتقول بقى على شرط البخاري، أنت بتدرس بس تقول هذا الحديث يعني قبله أو أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، لأنه لأن فلان أو كل راوي قد عاصر من يروي عنه وثبت أنه لقيه، فلذلك أخرجه الإمام البخاري فين؟ في صحيح. وأما مسلم فممكن تأتي بحديث من صحيح مسلم تقول هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ولم يخرجه الإمام البخاري في صحيح، لماذا؟ لأن فلانا هذا عاصر من يروي عنه لكنه لم يثبت أنه إيه؟ لقيه. قبله من؟ قبله مسلم، لم يقبله الايه؟ البخاري، لذلك انفرد به مسلم عن البخاري ولم يذكره الامام البخاري في ايه؟ في صحيح. الحديث يعني الورقه رقم 11، الحديث صحيح لغيره سبق، الحديث الحسن لذاته ايضا سبق، الحديث الحسن لغيره سبق هذا. و دليل الحديث الحسن من المنظومه البيقونيه قول الناظم والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. القسم الثاني الحديث المردود او الضعيف واقسام، ركز معايا وان شاء الله هنخلص بسرعه ما تقلقش. المردود، لان هذه يعني هذا هو القسم الثاني من القسمين الكبيرين اللي هم القبول والايه، ها القبول والرد، فكل ما سبق كان مقبولا حتى ولو كان حسنا لغيره. نعم، حتى ولو كان حسنا لغيره، والحسن لغيره كان في الأصل إيه؟ ضعيف، ولكنه انجبر يعني بكثرة الطرق التي خلت من راو فاسق أو كذاب، ها، وترقى إلى الحسن لإيه؟ لغيره، فانتقل من يعني من الحضيض إلى القبول، يعني انتقل من المردود الذي لا يعمل به ولا يؤخذ به إلى المقبول الذي يعمل به، وإن كان أقل أنواع الإيه؟ من يقول؟ وإن كان أقل أنواع المقبول، وهتقول أقل أنواع الصحيح، خلي بالك بقى من الألفاظ، أقل أنواع المقبول هو الحسن لإيه؟ طب أقل أنواع الصحيح؟ الصحيح لإيه؟ لغيره، الصحيح لإيه؟ لغيره، لكن المقبول بيبقى عام من إيه؟ من الإيه؟ من الصحيح. المردود هو الذي فقد شرطا أو أكثر من شروط القبول ويسمى الضعيف. أقسام المردود أو الضعيف، القسم الأول خلي بالك، يعني عندما تسمع بأن هناك حديثا ضعيف يقول لك هذا الحديث حديث ضعيف، هذه إجابة عامة عما أشد العموم، يعني عند الدارس زي حضرتك كده هذه إجابة عامة، وإن كان يكتفي بها عامة الناس نقول هذا الحديث ضعيف يا عم الحاج ما تعملش به، وهذا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فالراجل مش هيقول ضعيف ليه، واخد بالك؟ وإنما حضرتك بقى طالب الحديث تريد أن تعرف ضعيف لماذا، فعليك أن تعرف الخريطة أو خارطة الإيه، خارطة الإيه الطريق، خارطة الطريق بالنسبة للحديث المردود. الخارطة تقول بأن الضعف يكون سببه له أحد أسباب خمس، إما أن يكون ضعفه بسبب فقد شرط اتصال السند، وإما أن يكون ضعفه بسبب فقد شرط العدالة، أو بسبب فقد شرط الضبط، أو بفقد شرط السلامة من الشذوذ، أو بفقد شرط السلامة من العلة القادحة. واضح ولا مش واضح؟ إن كان ضعفه بسبب فقد شرط اتصال السند يبقى المسألة خاصة بالسند ولا خاصة بالسند والمتن؟ خاصة بالإيه؟ بالسند. وبالتالي حينتج عندنا من فقد شرط اتصال السند بعض أنواع الضعيف كالمعلق والمرسل والمعضل والمدلس والمدلس أي والمرسل الخفي والمنقطع، لم يذكره هنا والمنقطع تبالك زود والمنقطع. والقسم الثاني ما ضعفه بسبب فقد شرط العدالة يترتب عليه بعض أنواع الضعيف أيضا، خلي بالك احنا كله ده أنواع الايه الضعيف، الضعيف أنواع. يترتب عليه بعض أنواع الضعيف كالموضوع والمطروك والمنكر والمجهول والمبهم، دي برضو أنواع من أنواع الايه الضعيف، بس سبب الضعف في الأحاديث دي ايه؟ فقد شرط ايه؟ العدالة في الرواة. يعني ممكن يبقى متن الحديث صحيح ولا مش صحيح، وموافق لأحاديث أخرى صحيحة، ولكن الخلل في مسألة العدالة بتاع الرواة. تمام. ما ضعفه بسبب فقد شرط الضبط وترتب عليه بعض الأنواع كالمضطرب والمدرج والمقلوب والمصح. فقد شرط الضبط عند الايه؟ عند الرواة أيضا، هذا خاص بالمتن ولا بالسند؟ بالسند. تمام. طيب ما ضعفه بسبب فقد شرط السلامة من الشذوذ وينشأ عنه الحديث الشاذ، هذا خاص بالمتن أم السند؟ بالمتن والسند، أيوة بالمتن والسند، وهذا واضح إن شاء الله فيما تركنا قراءته لشرح لما تم، يعني لما سبق شرح الملخص ده، أرجوك تقرأه قبل أن تقترب من حل هذه الأسئلة إن شاء الله بإذن الله، بعد أن تقرأه سترى أن الأسئلة يعني يسيرة جدا وهي تحتاج إلى تركيز بعض الشيء. وينشأ عنه الشذوذ يا إخوة، بيبقى أحيانا في السند وأحيانا في المتن، ومثاله موجود في هذا المختصر. القسم الخامس ما ضعفه بسبب فقد شرط السلامة من العلة القادحة، ويشترط في العلة أن تكون إيه؟ قادحة، وينشأ عنه الحديث المعل. وخلي بالك أنا بنبهه، الحديث المعل هو الحديث المعلول، هو الحديث المعلل، عشان تفتح مرجع من المراجع تلاقي اللي يقول لك الحديث المعلول، تروح رايح لمرجع ثاني يقول لك والحديث الذي ينشأ عن العلة القادحة هو الحديث المعل، فإيه المسألة اللي كل هؤلاء بمعنى واحد، كما قلنا إن المردود هو الإيه، ها هو الإيه المردود هو الإيه، ها هو الضعيف. نعم اتفضل. نعم ده موضوع كبير انا شرحته قبل كده. العله او الحديث المعلل بتكون العله في السند احيانا او في المتن احيانا، والحديث الشاذ تكون العله عله الشذوذ يعني تكون في المتن احيانا او في الايه او في السند احيانا. الفرق في التعريف، الحديث الشاذ هو ما خالف فيه الثقه من هو اوثق منه، ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه. خدت بال حضرتك؟ أديك مثال يسير جدا، حديث في سنن البيهقي يعارضه حديث في صحيح البخاري، الثقة من والأوثق من؟ البيهقي لا شك أنه عالم ثقة، الأوثق من البخاري، إذا حديث البيهقي إذا عارض حديث البخاري فيكون حديث البيهقي شاذ، ويكون حديث البخاري اسمه إيه؟ محفوظ. يبقى خلي بالك من ايه اللي بالتعريف في المحفوظ، يبقى لما أقول لك ما خالف فيه الأوثق الثقة يبقى ده مين؟ ده المحفوظ. طب ما العلماء ما كلموش عليه ليه؟ قال لك لأن هو ده الطبيعي، هو ده الأصل. إن مين اللي خالف مين؟ ها؟ إن مين اللي خالف مين؟ إن الأوثق هو الذي يخالف الثقة لأنه أعلم منه وأوثق منه، فلازم يخالف، وصل إليه ما لم يصل إلى الثقة. فلما البخاري يذكر حديثا ويعارضه حديث عند يعني البيهقي أو عند ابن ماجه، لا نقول البخاري أوثق، وبالتالي خالف الأوثق اللي هو البخاري الثقة اللي هو مين؟ اللي هو ابن ماجه، وبالتالي حديث البخاري يسمى محفوظ وحديث الثقة يسمى إيه؟ يسمى إيه؟ يسمى شاذ. العلة بقى سبب غامض يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه، والعلة هي أدق أنواع علم المصطلح الحديث، أدق الأنواع لا يصل إليها إلا الأفذاذ من الرجال كالبخاري وابن أبي حاتم أو أبو حاتم الرازي مثلا وغيرهم من يعني العلماء. وفي عصرنا الإمام الألباني رحمة الله عليه، هذا هو أستاذ في مسألة اكتشاف العلة في الحديث الايه في الحديث. إذا قرأت من أمثلة الحديث المعلل أو المعلول أو الحديث المعلل أمثلة العلة القادحة سيتبين لك كيفية اكتشاف هذه العلة من هذه المسألة، حتى يعني يكون أخونا على علم بها. إن مثلا يا أخي مثلا على فكرة مش عاوز طيب لو مثلا واحد مثلا ذهب إلى متان، أتى مصر وهو من مكة وجاء إلى مصر، وفي مصر عالم يعني متمرس في علم الحديث، فالذي في مكة أو مثلا وجاء واحد من أسبانيا أو من البرازيل مثلا لكي يطلب العلم هنا في مصر لكي يأخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل مصر قال واحد بيسأله بيقول له أنت رايح تجيب الحديث من مين؟ قال من محمد بن سعيد. قالوا له محمد بن سعيد بن مين؟ قالوا محمد بن سعيد بن رسلان حفظه الله تعالى. فقالوا له نعم يعني هذا ثبت، ويعني رجل يعني في الرواية وفي حديثه ثقة وعدل ومشهود له بالعدالة. فهذا الرجل أخطأ، ذهب إلى بلد أخرى غير سبك الأحد، ذهب إلى قليوب مثلا ونزل به، فوجد رجلا يجتمع الناس عليه فجلس ثم سمع منه الحديث ودونه، ثم بعد أن دونه قال له يا شيخ هل أنت محمد بن سعيد؟ قال نعم أنا محمد بن سعيد، وهو فعلا اسمه محمد بن سعيد بس مش محمد بن سعيد ابن ايه ابن رسلاه، طلع ان هو محمد بن سعيد ابن مثلا يعني محمد بن سعيد ابن احمد مثلا. المشكله بقى ان هذا الرجل لما قال له انا محمد بن سعيد ذهب يقول حدثني محمد بن سعيد ابن رسلان، فكل ما الواحد يقابله من اللي عارفين الشيخ رسلان او قوه حفظه يقول نقبل هذا الحديث. فجاء احد العلماء واكتشف، قال نزلت انت رحت مصر؟ قال نعم. قال رحت فين في مصر؟ قال له أليوب. قال له محمد بن سعيد بن رسلان مش عارف أليوب ولا نزلش أليوب خالص، وإنما أنت قابلت محمد بن سعيد بن أحمد ده كذاب وجاي تقول لنا حدثنا محمد بن سعيد بن رسلان، خدت بالك؟ فالعلة دي علة بقى، دي علة تخفى علينا ولا لا تخفى؟ الراجل بيقول حدثنا محمد بن سعيد بن رسلان بس يعني ما حدش يقدر يقول له لكن العلماء لما اختبروه بقى وقالوا له أين قابلته؟ قال قابلته في قليوب. قالوا ولم يثبت أنه نزل قليوب أبدا، خدت بالك؟ وإنما الذي في قليوب واحد ثاني ضعيف، فأنت حديثه انتقل من الصحيح إلى الإيه؟ رب أنا بديك مثال معاصر يعني عشان تخلي بالك، وهذا موجود إن شاء الله في الإيه؟ في هذا المختصر بحديث يعني واضح إن شاء الله. مثال الحديث الضعيف قال الإمام الترمذي، خلي بالك هذا مثاله لم يسبق شرحه، قال الترمذي رحمة الله عليه حدثنا عبد المنعم ابن نعيم عن يحيى بن مسلم عن الحسين وعطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال إذا أذنت فترسل في أذانك وإذا أقمت فاحذر، إذا أزمت ترسل يعني تمهل، وإذا أقمت فاحذر يعني أسرع، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى تروني. هذا الحديث ضعيف، فيه عبد المنعم ابن نعيم، قال الدارقطني ضعيف، وعبد المنعم هذا ليس له في جامع الترمذي إلا حديث واحد هو هذا الحديث، وياريته ياريته صحيح، ده مالوش اللي هو هذا الحديث، وهو حديثنا ضعيف. عبد المنعم هذا ضعيف بقى ولا ليس ضعيفا؟ ضعيف. يبقى هذا الحديث ضعيف. طيب لماذا حكمنا على هذا الحديث بأنه ضعيف؟ ممكن انت بقى تقول لي بقى بناء على ما سبق دراسته، تقول لي لماذا حكمنا على هذا الحديث بأنه ضعيف؟ رقم واحد، لأن فيه راو ضعيف، وهو مين؟ عبد النعيم عبد المنعم ابن نعيم. رقم اثنان، ودي نقطة مهمة، لم يأتي هذا الحديث من من طريق آخر، لأن عبد المنعم ابن نعيم ما قالوش كذاب، ده قالك ضعيف، بس يعني ضعيف يعني لو قالوا بقى واحد تاني ضعيف وليس فيه راو فاسق ولا كذاب، هيرقي حديث عبد المنعم ابن نعيم إلى الحسن لغيره، لكن حديث عبد المنعم ابن نعيم لم يترقى إلى الحسن لغيره وظل ضعيفا لتفرده من هذا الوجه، لأنه ليس له شاهد، ليس له شاهد. عامل زي ما يكون واحد تعبان مثلا وقاعد ومش قادر يقوم، عاوز حد يساعده يقومه، ما جالوش حد، فهيسنه ضعيف مكانه، واخد بالك؟ لو جاءوا حتى واحد ضعيف زيه هيسنده على بعضه يقومه، رقص مقامهم ارتقوا الى درجة الحسن لغير. كيفية رواية الحديث الضعيف، وده حاجة مهمة، اذا رويت الحديث الضعيف من غير اسناد فلا تقل قال رسول الله او ورد عن رسول الله انه قال، او ثبت عن رسول الله انه قال، او عن رسول الله انه قال، فهذه الصيغ تدل على صحة الحديث، خلي بالك من دي، وانما تذكره يعني الحديث الضعيف بصيغة التمريض قائلا رويا، ولازم تبنيها للمجهول، لو بنتها للمعلوم يبقى الحديث ممكن يكون صحيح، ممكن يكون صحيح. انت ما تقول مثلا روى البخاري في صحيحه عن ابي سنده عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، صحيح ولا ضعيف؟ صحيح، لان انت اتيت برؤيا دي جعلتها للمعلوم، فلا بد ان تذكر الفاعل، لما تبني الفعل للمعلوم لازم تذكر الفاعل، روى فلان الفلاني، لكن لما تذكر الفعل، لما تبني الفعل للمجهول يحذف الفاعل ويكون ما بعده نائب نائب، فانت تقول رؤيا روية روية، هذه صيغة تمريض، ماشي، ويروى أيضا صيغة تمريض، يبقى تقول في الحديث الضعيف إذا كان عندك ضعيف وأردت أن تذكره للناس ولو على سبيل التحذير أو ولو على سبيل يعني كذا، تقول يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، يحكى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، روية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا، حكي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو بلغنا عن رسول الله أنه قال كذا، فهذه تسمى صيغ التمريض، لئلا تجزم بنسبة الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت تعرف ضعفه، وأنت تعرف ضعف. ومن هنا الخطأ يا إخوة في هذه الصيغ، الخطأ في هذه الصيغ يترتب عليه خطأ كبير، يترتب عليه قبول وعدم قبول، قبول الحديث وعدم قبول. يعني لو واحد جه في حديث في صحيح مسلم وراح قايل رؤيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو روية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو روية عن عمر أنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله، الحديث اللي مدوخكم في حفظه ده، خد بالك. فهذا القائل أخطأ ولا لم يخطئ؟ أخطأ، لأن لو واحد ما يعرفش أن الحديث ده في صحيح مسلم هيقول ده الشيخ بيقول روية، يبقى هذا الحديث ضعيف، يبقى أنت يعني جنيت على الحديث، نقلته من أعلى درجات الصحة أو من أحد درجات الصحة، يعني لأن انفرد به مسلم، هذا الحديث انفرد به من مسلم، لم يتفق عليه الشيخين، فنقلته من درجة من درجات الصحة العالية إلى درجة الضعيف. وكذلك في الضعيف إذا قلت ورد أو ثبت أو قال أو عن رسول الله أنه قال، هذه جناية جناية عند العلماء، هذه جناية عند العلماء، وذكرها الإمام أحمد شاكر في البيت الحسيس والشيخ الألباني رحمة الله عليه أيضا. حتى الشيخ الألباني لما خرج فقه السيرة للغزالي، الغزالي المعاصر محمد الغزالي رحمة الله عليه. الشيخ الغزالي رحمة الله عليه جاء في حديث فقال إيه، وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، فراح الشيخ الألباني راح ذكر التخريج بقى، راح قال إيه، هذا الحديث حسن وتصديره بصيغة روية غير حسن. واضح ولا مش واضح؟ إيه؟ يبقى لا ينبغي إيه؟ إن هو يقول وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن الحديث حسن، وطالما الحديث حسن يبقى يقول وثبت أو ورد أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله أنه قال كذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خطورة رواية الضعيف بدون بيان ضعف، لا يجوز نقل الحديث الضعيف للناس والتحدث به إلا والتحدث به إلا لا يجوز نقل الحديث الضعيف للناس والتحدث به إلا مبينا ضعفه، لأن الذي ينقل الحديث الضعيف بدون أن يبين ضعفه هو أحد الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. قال الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه الأخبار من أمر الدين تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب، فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن الصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره كان آثما بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في الباعث والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث واجب في كل حال. هذا واضح، واضح يا أخوة أن الإنسان لا يذكر الحديث الضعيف إلا مبينا إيه؟ إلا مبينا ضعفه. واستثنى العلماء من هذه المسألة إذا كنت تروي بالإسناد، ولكن محدش فينا بيروي بالإسناد، محدش فينا بيروي بالإيه؟ بالإسناد. عارف بتروي بالإسناد إزاي؟ زي مين؟ مين يقول لي زي مين اللي أنا قلت في أول ما بدأنا نتكلم؟ لا أنا قلت الإمام مين؟ لا لا الإمام مين اللي ليه كتاب أو كتابين فيهم ضعيف وفيهم صحيح ولا يلام لأنه أعلى واحد؟ إمام البخاري. إمام البخاري في كتاب الأدب المفرد وفي كتاب التاريخ في أحاديث ضعيف، إذا بلا كتاب الأدب المفرد تجد في أحاديث ضعيف، لكن طالما الإمام البخاري يسند الحديث يعني يذكره بإسناده لا يلام، لأنك رويت الإسناد، يعني كأنه بيقول لك الإمام البخاري يقول حدثنا فلان، حدثنا محمد بن يحيى، قال أخبرنا أحمد بن إسماعيل، قال حدثنا إسحاق ابن محمد، قال حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، وبعدين ترى الحديث ضعيف. وسبحان الله الإمام البخاري مجرد أنه يقول لك حدثنا فلان وفلان وفلان وفلان كأنه بيقول لك روح ابحث وراهم وشوفهم، إن كان فيهم واحد ضعيف يبقى الحديث ضعيف، وانا مالي، انا بذكر لك الحديث وخلاص بالسند، ده انا كفايه ان انا جبت لك الحديث بسند، انت بقى عليك انك تعرف بقى الرجال. وبعدين الرجال دول كانوا معروفين عند الامام البخاري، يعني هو لما يقول حدثنا محمد بن يحيى قال اخبرنا احمد بن ابراهيم بيبقى هو عارف ان كل اللي عارفين قاعدين عارفين احمد بن ابراهيم فعارفين. وبعدين اذا احال فقد اسند، اذا احال فقد اسند ولا يلام. لكن احنا في عصرنا هذا بقى، في عصرنا هذا ماذا يحدث؟ محدش بيسند لحديث في هذه الايام. طب لا ده ضد، هو ضد كما سيأتي ان شاء الله. حكم العمل بالحديث الضعيف، اجاز فريق من العلماء العمل بالحديث الضعيف وروايته باربعة شروط، هي أن يكون الحديث في الترغيب والترهيب يعني ليس في العقائد، ألا يكون الضعف شديدا فإن كان شديدا فلا تجوز روايته ولو كان في الترغيب والترهيب، أن يكون الحديث له أصل صحيح ثابت في الكتاب أو السنة. يعني إيه؟ قال مثال ذلك أن يأتي حديث يرغب في بر الوالدين لكنه ضعيف، وفي بر الوالدين آيات أحاديث صحيحة أخرى، يبقى الحديث ذكر رأسا ولا ذكر على قبيل الاستشهاد، على قبيل الاعتبار والشواهد، على قبيل الايه الشواهد، وليس رأسا في الموضوع. على قول هؤلاء ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأنه لا يجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا إلا إذا كان قد صح عنه ذلك. هذا القول مردود عليه وإن كان قال به كثير من العلماء، لكن هذا ليس هو القول الراجح، وأما القول الراجح الذي رجحه العلماء الأثبات الثقات الحفاظ المحدثين الكبار ورجحه كذلك شارح البيقونية الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه اللي هو الثاني، وأما مذهب البخاري وغيره فهو عدم جواز العمل بالحديث الضعيف ولا روايته في فضائل الأعمال ولا في الترغيب والترهيب، بل في الصحيح غنية عن الضعيف، غنية يعني ما يغني عن الضعيف، أما تبقى تخلص الصحيح يعني حفظا وعملا وكذا ويبقى انتقل الضعيف، الصحيح فيه الغني. وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح المنظومة البيقونية حيث قال: والذي يظهر لي أن الحديث الضعيف لا تجوز روايته إلا مبينا ضعفه مطلقا، إلا مبينا ضعفه إيه مطلقا، لا سيما بين العامة، لأن العامة متى ما قلت لهم حديثا فإنهم سوف يعتقدون أنه حديث صحيح. يعني إذا قلت للعامة يعني روية، حتى كلمة روية يا إخوة، وعبقى واحد فيكم بقى يكون بيخطب الجمعة، فطبعا من تدارس حديث ما هو علماء الحديث يعني كان فيهم يعني في بعضهم بقى محدش يغلبه، محدش يقدر ايه يغلبه الا واحد فاهم زيه، فيطلع هو الموضوع اللي هيكلم فيه في حديثين صحيحين، بس هو هيطلع يقول الناس حديثين، طب وهيكمل الخطبة ازاي؟ قال لك الموضوع اللي انا بتكلم فيه ده هو في حديثين صحيحين وفي 10 احاديث ضعيف، وهتخلي الناس تعيط ويقوموا على بعض يضربوا بعض كمان، فاعمل ايه؟ قال لك انا مش هكذب ولا حاجة عشان ما يبقاش حرام علي، انا هقول في الحديثين ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، وحاجة في 10 ضعاف وقول يروى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا مش هيفهم ولا واحد ايه ها عاد، وهذا لا يجوز اصلا، لان كل اللي قاعدين ما هم مش فاهمين يروى يعني ايه، بل طالما قال النبي خلاص او الشيخ ابن عثيمين يقول هذا، يقول فانهم سوف يعتقدون انه حديث صحيح وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. ولهذا من القواعد المقررة عند العامة، عند عامة الناس، أن ما قيل في المحراب فهو صواب. عارف ما يقال يقول لك إيه؟ إلزقها في عالم واطلع سالم. هذا قول عامة الناس، هذا من باب التقليد المذموم. وهذا أيضا ما يقال يقولون ما قيل في المحراب فهو صواب. هذا اعتقاد الناس فعلا، ان الناس ما بتصدق، ولذلك احنا حذرنا كثيرا من اخواننا يعني الذين اعتلون المنابر، يا فلان من المشاهير هنا في منوف، يعني لا انت يعني تذكر احاديث ضعيفة كثيرة كثيرا وقصص موهومة، والنملة فتحت فمها فخرج من فمها فيل، كيف خرج الفيل من النملة؟ يقول لك أليس الله على كل شيء قدير؟ تقول سبحان الله، يعجزك هو بإيه؟ من مسألة القدرة، واخد بالك؟ تقول له لكن هذا لا يستقيم في عقول الناس، وهذا لم يثبت، هذا لم يثبت، يعني حدثوا الناس على قدر عقولهم، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فيقول لك يعني هذا يعني أنا قلت فيه مثلا يروى أو ذكر الإمام ابن الجوزي في كتاب الموضوعات هذا الحديث، والناس طالب العلم عارف فعلا ان ابن الجوزي ذكر الموضوعات، يعني كل اللي في الكتاب من الموضوعات المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا بعض ما انتقد على ابن الجوزي، يعني حتى نكون يعني على دقة من الكلام، لكن اذا كان ابن الجوزي اكثر كتاب الموضوعات موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لك ان تنقل حديثا من هذه الموضوعات وأنت تعلم بأنه موضوع. والحمد لله فإن في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة الصحيحة ما يغني عن هذه الأحاديث. دليل الحديث الضعيف من المنظومة البيقونية قول الناظم: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما قصر. كل ما عن رتبة الحسن قصر، قصر يعني إيه إخوة؟ قصر يعني إيه؟ يعني تقاصر يعني ما قدرش يوصل، يعني ما قدرش يوصل إلى درجة الحسن لإيه؟ لغيره، فيظل ضعيف، فهو الضعيف وهو أقساما كثر، وهو أقساما كثر يعني أقسامه كثيرة جدا، حتى أحد العلماء قال: وعده البستي فيما أوعى ل49 نوعا، وعده البستي فيما أوعى، البستي هو ابن حبان رحمة الله عليه، فيما أوعى ل49 نوعا. من أول الكتاب، من أول الأبيات إلى آخر الحديث الضعيف نريد حفظ هذه الأبيات، ومن يحفظها إن شاء الله تعالى يعني سيسمعها لنا في المحاضرة القادمة إن شاء الله.